بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما لو قال لا سكنت هذه الدار وهو ساكن فيها، أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها، حنف باستدامة السكنة أو الإسكان. عندنا قاعدة هنا في هذه المسألة، القاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق في مسألة المسائل المختصة بالبيت والدار، حيث قال المصنف أنه إذا حلف على فعل فهو يحنف بابتدائه لا باستمراره، لا بالاستدامة. فكل شيء يصدق عليه الابتداء والاستمرار لا يحنف به إذا كان من ناحية الاستمرار. مثلا هذه المسألة، لو فرضنا أن عمرا من الناس له دار، وهذه الدار مستأجرة مؤجرة يسكن فيها زيد، أو هو ساكن فيها، عمرو ساكن في هذه الدار، فقال عمرو والله لا سكنت في هذه الدار. هو ساكن فيها فعلا الآن، هو ساكن فيها فعلا الآن. الآن تتعلق، أين تعلقت اليمين في مثل هذه الحالة؟ تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستمرار، لأنه بالاستمرار في يوم من الأيام تباع هذه الدار. تعلقت اليمين بالابتداء الآن. أو قال لا أسكنت زيدا فيها، والله لا أسكنت زيدا في هذه الدار، وزيد ساكن في هذه الدار، تعلق بالابتداء أيضا، تعلقت اليمين بالابتداء، بمعنى أنه يحرم عليه هو من ناحيته لما يقول والله لا دخلت هذه الدار، يحرم عليه الدخول الآن إلى الدار، ويحرم ابقاء زيد أو إسكان زيد في الدار الآن، الآن يحرم عليه، فلا بد من إخراجه فورا من الدار بناء على، فهمت الآن؟ لا بد، لأنه هو حلف الدار له، فلا بد من إخراجه، لأنه يتعلق من ناحية الابتداء، يتعلق من ناحية الابتداء، لا يتعلق من ناحية الاستدامة والاستمرار، لأنه من ناحية الاستمرار يمكن أن يموت هذا الشخص الحالف فتنتقل إلى الورثة، أو تباع هذه الدار، يمكن أن يسكن فيها زيد فيما بعد، من ناحية الاستمرار لا يتعلق من ناحية الاستمرار، وإنما يتعلق من ناحية الابتداء. فهمنا الآن المقصود. أما لو قال لا سكنت هذه الدار، هو ساكن الآن، هو ساكن فيها، هو ساكن في هذه الدار، وهو ساكن فيها، أو لا أسكنت زيدا، زيد ساكن الآن، هو ساكن فيها مستأجر في هذه الدار، حنث باستدامة السكنة، فيما إذا كان السكنة على نحو الدوام، السكنة من ناحيته هو، أو حنث باستدامة الإسكان من ناحية زيد، حنث من ناحية الإسكان، حنث باستدامة السكنة أو الإسكان. لماذا؟ لأن الإسكان والسكنة ينسبان إلى المدة، فيهما مدة، تستطيع لا سكنت شهرا، لا سكنت سنة، لا سكنت دهرا، تستطيع أن تقول هكذا، لا أجرت هذه الدار شهرا أو سنة أو سنتين، تستطيع أن تقول هكذا. نعم. ويبره الآن شوف هذا حكمه، كيف يبر القسم، كيف يبر هذا اليمين، ويبر بخروجه عقيب اليمين، يعني مباشرة بعد أن حلف لابد أن يخرج من هذه الدار فورا. يجب يبر بيمينه ويوفي يمينه إذا خرج من الدار فورا بعد اليمين مباشرة. والله لا سكنت هذه الدار، لابد أن يخرج، يبر بيمينه ولا يترتب عليه ما يترتب على الحنف إذا خرج فورا، لابد أن يخرج فورا منه عقيب اليمين، حتى لو بقي المتاع، حتى لو بقي أهله أو بقي أولاده في هذه الدار، المهم هو يجب عليه الخروج فورا من هذه الدار، ولا يحنث بالعود لا للسفن. بمعنى أنه لو عاد إلى هذه الدار، هو حلف أن لا يدخل هذه الدار، حلف أن لا يسكن هذه الدار، يجب عليه الخروج فورا بعد اليمين. لكنه إذا عاد ورجع إلى الدار، لكن لا لأجل أن يسكن في الدار، وإنما رجع إلى الدار حتى يأخذ متاعه أو حتى ينقل أهله، هل يصدق عليها أنه حنث؟ له لأنه هو ماذا؟ تعلقت اليمين بالسكنة، لأن اليمين تعلقت بالسكنة. ويبر بخروجه عقيب الإيمان عقيب اليمين، ولا يحنث بالعود، بالعودة إلى الدار، لا للسكنة، لا للسكنة، لا للسكنة في هذه الدار، بل لنقل رحله ومتاعه، الرحل بمعنى المتاع أو الأهل. وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب، يعني لو قال والله لا لبست هذا الثوب شهرا وهو لابس هذا الثوب، لأن اللبس ينسب إلى المدة وركوب ينسب إلى المدة، فكيف يبر بيمينه؟ لابد أن ينزع هذا الثوب فورا، أو إذا كان راكبا على الدابة وحلف قال والله إذا ركبت هذه الدابة، يبر بيمينه إذا نزل عن الدابة ولم يركبها فورا بعد اليمين مباشرة، هذا يبر. نعم. وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب. أما التطيب ففيه تردد، يعني لو حلف ألا يتطيب، قال والله لا أتطيب، فهل التطيب ينسب إلى المدة أو لا ينسب إلى المدة؟ هذا هو وجه التردد، أي تطيب العطر لا أتطيب. وجه التردد الأول يقول إذا حلف أن لا يتطيب ينصرف إلى الابتداء لا إلى الاستدامة. لماذا؟ لأن التطيب لا ينسب إلى المدة، التطيب لا ينسب إلى المدة، يعني لا يقال فلان تطيب شهرا، لا يقال هكذا، بل يقال فلان تطيب منذ شهر او قبل شهر، فهذا لا ينسب الى بخلاف اللبس، بخلاف الركوب، اللبس والركوب ينسبان الى المدة. تقول لا لبست هذا الثوب شهرا او لا ركبت هذه الدابة او هذه السيارة شهرا، ينسبان الى المدة وينسبان إلى الابتداء لا ينسبان إلى الاستمرار، ينسب إلى الابتداء. هذا الوجه الأول، لا ينصرف إلى الابتداء لا إلى الاستمرار، بخلاف اللبس والركوب. أما بالنسبة إلى الوجه الثاني من منشأ التردد، المنشأ الثاني التطيب يصح أن ينسب إلى المدة، يعني ينسب إلى الاستدامة بعبارة أخرى، إلى الاستمرار، فكما يصح أن تنسبه إلى الابتداء كذلك يصح أن تنسبه إلى الاستدامة والاستمرار. ولهذا يقولون أنه بالنسبة إلى المحرم، المحرم عندما يلبس الإحرام ثوبي الإحرام ماذا يحرم عليه؟ يحرم عليه 24 مادة منها التطيب. فلو لم يكن التطيب منسوبا إلى الاستدامة لما صح الحكم بحرمته حال الإحرام، لأنه يصدق عليه اسم المتطيب، إذا تطيب يصدق عليه اسم المتطيب. وبناء على هذا فإذا حلف أن لا يتطيب شهرا فإذا تطيب حنف باليمين، لأنه يصح أن يقع فيه الاستدامة، كما ينسب إلى الابتداء ينسب إلى الاستمرار. لكن رأي الشيخ، رأي الشيخ يميل إلى عدم وقوع الحنف بالاستدامة. لماذا؟ لأنه لم يحلف على أن لا يكون متطيبا، لا يمكن أن يتطيب، هو حلف على أن لا يتطيب، لا حلف على أن لا يكون متطيبا، فرق بينهما. إذن المتطيب في يوم من الأيام يتطيب، وحلف على أن لا يكون، على أن لا يتطيب الآن، لا على أن لا يكون متطيبا إلى آخر العمر، لا. نعم. أما التطيب ففيه تردد، ولعل الأشبه أنه لا يحلف بالاستدامة. ليش؟ لأنه هذا هو، لم يحلف على أن لا يكون متطيبا، وإنما حلف على أن لا يتطيب، على أن لا يتطيب. وكذا لو قال في الاستدامة يمكن، في الاستمرار يمكن، لا يعني بعد شهر إذا تطيب لا يصدق الحمل، هو قال حتى لو بعد يوم بالاستمرار، هو في الابتداء حلف، حلف على الابتداء، يمينه تعلقت بالابتداء لا بالاستدامة، أنه لا يحنث بالاستدامة. وكذا لو قال لا دخلت دارا حنث بالابتداء دون الاستدامة. لماذا؟ لأن بالاستدامة تنحل اليمين، ترتفع اليمين، لا يبقى. لا دخلت دارا، لا دخلت دارا الآن بالابتداء، لا على نحو الاستمرار، لا دخلت دارا، وإلا يبقى في الصحراء فتنحل اليمين. الثاني، المسألة الثانية، إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرف من غرفها حنث. يعني هذا الإنسان الآن حلف أن لا يدخل دار هذه الدار، هذه الآن يقول هذه الدار، هذه الدار مشخصة ومعينة بالإشارة، باسم الإشارة هذه. أنا قلت لكم في الدرس السابق الدار تصدق على ماذا؟ على الغرب، على هذا. يقول إذا دخل هذه الدار، دخل الباحة مثلا، أو دخل غرفة منها، دخل جزءا من أجزائها، غرفة من غرفها، هنا يحنث، يعني يلزمه الكفارة لصدقها عرفا على الدار. طيب، حتى لو فرضنا أنه صعد ونزل من السطح، يعني صعد على السطح ونزل من السطح، ما دخل من الدار من الباب، وإنما نزل إليها من السطح ودخل الدار من درج السطح، أيضا يصدق، ما دخل من الدار، دخل من بعض الأحيان، بعض الأحيان في الحسينية ما تدخل من باب الحسينية، وإنما تنزل من إيه؟ من السطح، من درج السطح وتصل إلى الحسينية. حتى لو كان بهذه الطريقة يصدق عليك أنك دخلت الدار فتحنث بالدخول. نعم. أما لا، لو لم يدخل من الباب وتسلق الجدار ونزل على السطح فقط، ما نزل إليها من السطح، لا نزل إلى السطح فقط. ها؟ وضع نصب سلما من الخارج وصعد. الآن أنت جئت وصعدت بالمصعد، صعدت بالدرج، ما دخلت إلى باحة الحوزة، وإنما على السطح فقط، ما نزلت من السطح، على الطابق الثالث صعدت إلى الطابق الثالث مثلا، ولم تنزل إلى الباحة، ولم تنزل إلى هذه الدار، هذه هنا لا يصدق عليك الحمل. لا، إذا كان ضمن الدار شيء آخر، هذا من الخارج، من السور، نحن نفرض من السور من خارج الدار، نفرض هكذا خارج الدار، من خارج الدار صعد إلى سطح الدار، ما نزل، صعد من الخارج صعد إلى خارج إلى سطح. إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها، يعني دخل شيئا من هذه الدار أو غرفة من غرفها حنف، يعني حتى لو كان بالممر أو دخل بغرفة من غرف الدار حنف، ولو نزل إليها من سطحها، لأنه هنا ما في فرق في مسألة الدخول إلى الدار، سواء كان نزول من السطح، المهم ودخل إلى الدار، سواء نزل إليها من السطح أو دخل إليها من المدخل الخارجي، هو داخل الدار، هو دخل الدار. نعم. ولو نزل إليها من سطحها. أما إذا نزل إلى سطحها، نزل إلى سطحها يعني هذا تسلق من الخارج، تسلق وتسور جدارها من الخارج ونزل على السطح فقط، ما نزل إلى الدار وإنما بقي على السطح. نعم، نزل إلى سطحها لم يحنس، ولو كان محجرا، حتى لو كان السطح محجرا يعني مسيجا بالحجارة، مثل الآن هذا السطح محجرا، لا هذا فيه سياج يعني محجرا، ولو حلف لا أدخل بيتا فدخل غرفة لم يحنث، بمعنى أنه قال والله لا أدخل بيتا من بيوت هذه الدار، لأن الدار هي عبارة عن مجموعة من البيوت، الدار هي عبارة عن مجموعة بيوت في دار واحدة، الدار ما دار عليه الشيء، تسمى دار، ما حاط عليه الشيء، فلو دخل غرفة من غرف هذه الدار هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. ليش؟ قال لا أدخل بيتا فدخل غرفة، لماذا الغرفة لا يصدق عليها أن هذه الغرفة، لا يصدق، عفوا، عدم صدق الغرفة على الدار، عدم صدق الدار على الغرفة، لا يصدق الدار، لا تصدق الدار على الغرفة. نعم. لا أحسن أحسن من غرف، لكن في كل غرفة، في كل غرفة ما يصدق عليه أنها بيت، لابد أن تكون بيتا. لا لا، مرة غرفة، غرفة هي عبارة عن سكن، سكن يعني وحدة سكنية، وحدة سكنية مثل الشقة الآن، المجمع السكني، لا لا لا لا، المجمع السكني هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مجموعة من البيوت، كل بيت ماذا فيه؟ كل بيت فيه غرف، كل بيت فيه غرف، هذا المجمع السكني كله ماذا يسمى؟ يسمى دارا. فأنت إذا جئت إلى شقة ودخلت غرفة من غرف هذه الدار لا يسمى أنك دخلت في بيت، الشقة بيت، الشقة بيت، فإذا دخلت غرفة لا ينطبق عليك على الغرفة أنها بيت، ولا ينطبق عليها أنها دار. فأنت الآن هذا المقصود. نعم. ولو حلف لا أدخل بيتا، حلف الآن قال لا أدخل بيتا من بيوت هذه الدار مثلا، فدخل غرفة لم يحنث. ليش لم يحنث؟ لأنه لا يصدق، لا تصدق الدار على الغرفة، لعدم صدق الدار على الغرفة. ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائها. يعني الآن لو دخل إلى هذه الدار وأخذ يتنقل في هذه البيت، بحيث إذا جئنا وسكرنا الباب، سدينا باب الشقة، ماذا يصدق عليه؟ يصدق عليه أنه داخل الدار، داخل البيت، هنا في مثل هذه أسحابة يحنون، يتحقق الحمل. لا يعني ها مو إذا كان مفتوح، مو مثلا أنه سكر أو لا، لا يريد أن يبين يكون مكانه، يعني أصبح الآن يتنقل، صار يتنقل، بحيث إذا سكرنا الباب عليه يصدق عليه أنه داخل أين؟ داخل الدار، داخل هذه البيت، فحينئذ يتحقق الحمل. ويتحقق الدخول إذا صار، بحيث إذا صار شو؟ إذا صار متنقلا داخل البيت، إذا صار بحيث لو رد باب هذا البيت كان من ورائها، معناها أنه يصدق عليه أنه داخل هذه البيت، فحينئذ يتحقق الحمل. الثالثة، إذا حلف، المسألة الثالثة، إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة. يعني كيف؟ هذا الآن الإنسان الحضري، أنت حضري يسموك، مدني بعبارة أخرى، عايش بالمدينة، اعمل الحضارة، أنت عايش بالمدينة حضري. الحضري إذا قال وحلف، قال والله لا دخلت بيتا، فنريد أن نعرف مصداق البيت عند الحضر. ما هو مصداق البيت عند الحضر؟ في الحضر لما تقول بيت، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر ذهنك إلى ما هو مبني من الطابوق، إلى ما هو مبني من الجوف، من الإسمنت، هذا البناء من الخشب، هذا البناء المتعارف، هذا هو البيت. فرق بين، معناه ماذا؟ معناه إذا دخل خيمة هل يصدق عليه أنه بيت؟ لو دخل بيتا من بيوت البدو، بيت البدو من أي شيء مؤلف؟ من خيمة، من بيت شعر، فإذا دخل لا يحنث، هو حضري مدني، وقال لا دخلت بيتا، معناه مقصوده البيت الذي هو في المدينة. ها؟ نعم، والبدوي أيضا إذا قال والله لا دخلت بيتا، مقصوده بيت ماذا؟ بيته هو بيت الشعر، لا البيت المبني في المدينة. أحسن. نعم. الثالثة، إذا حلف، من هو حلف؟ حلف الحضري، الإنسان المدني، هذا المقصود. إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة، بيت الحاضرة شنو؟ يعني بيت اللي هو موجود في المدينة، البيت الحضري، بيت الحضري يعني البيت المبني من الإسمنت، من الحديد، من الخشب، من الطابوق، من البلوك مثلا، هذا هو البيت. الآن هاي البيوت المبنية، هاي بنيان، يعني متخذ من البنيان. نعم. بدخول بيت الحاضرة، ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم. أدم يعني شنو؟ أدم من جلد، يعني بعبارة أخرى البيت المتخذ من بيوت البدو، إذا دخل بيت البدوي لا يحنث، لا يلزمه الكفارة. ها؟ نعم، من شعر، شعر يعني من خيمة. بيت من شعر او ادم شو؟ ادم يعني جلد، جلود، متخذ من الجلود. ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه. يعني كيف؟ يعني الشخص الذي من البدو إذا حلف وقال لا دخلت بيتا، البيت أي بيت؟ ليس المقصود به بيت الحضري، وإنما المقصود منه بيت الشعر، البيت المتخذ من الشعر أو المتخذ من الأدم، من الجلد. نعم. ومن له عادة بسكناه، يعني سكن البيت المتخذ من الشعر والأدب. ولو حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زوجته ولا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك. انتبه الآن، شخص يحلف ويقول والله لا دخلت دار زيد، الآن الدار مخصصة بأي شيء؟ بالإضافة. دار زيد مخصصة بالإضافة. وقال والله لا كلمت زوجته، لا كلمت زوجته، والله لا كلمت زوجته زيد، والله لا استخدمت عبد زيد. هنا التحريم لأي شيء تابع؟ التحريم تابع لمن؟ تابع للملك عرفا، بمعنى أنه ما دامت هذه الدار ملك زيد يحرم عليه الدخول. ما دامت هذه المرأة زوجة زيد يحرم عليه الكلام معها، وما دام هذا العبد ملكا لزيد يحرم عليه الاستخدام. يعني إذا باع الدار، إذا باع زيد الدار داره أو طلق زوجته أو باع عبده، هل يحنث إذا دخل هذه الدار أو كلم المطلقة مطلقة زيد أو استخدم عبد زيد الذي كان عبد زيد، هل يحنث؟ نعم. ويحنث ولو حلف لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك. متى ما صدق أن هذه الدار وهذه الزوجة، هذه الدار دار زيد وهذه الزوجة زوجة زيد وهذا العبد عبد زيد، فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه، باع الدار وباع العبد أو طلق الزوجة، زال التحريم، بمعنى أنه لا يحدث. نعم. أما لو قال، الآن شوف الإضافة إن، لو قال لا دخلت دار زيد هذه، الأول هناك إضافة، هنا شوف قيد بأي شيء، بهذه باسم الإشارة، أيضا إضافة إلى اسم الإشارة، هذه تعلق التحريم بالعين. ليش؟ للإضافة، لأنه قال هذه عين هذه الدار للإضافة. ولو زال الملك، حتى لو زال الملك، لماذا؟ لأن اليمين تعلقت بعين هذه الدار لا بدار زيد، تعلقت بعين الدار، تعلقت بعين الزوجة، تعلقت بعين العبد، لم تتعلق اليمين بالدار باعتبار أنها دار زيد، ولم تتعلق اليمين بالزوجة باعتبار أنها زوجة زيد، ولا تعلقت اليمين بالعبد باعتبار أنه عبد زيد، لا، تعلق بعين الزوجة، بعين الدار، بعين العبد. فرق، لأنه هذه أشارة بالإشارة هذه، وهنا هذه الإضافة عينت وخصصت هذه الدار. يقول حتى لو باع زيد هذه الدار أو طلق زوجته أو باع عبده أيضا يحنث إذا دخل الدار أو كلم الزوجة أو استخدم العبد. لكن هناك قول آخر وفيه قول بالمساواة وهو حسن، لا فرق بين القول الأول وبين القول الثاني، بالمساواة بين القولين، لا فرق بين القول الأول وبين القول الثاني، كلاهما واحد. نعم. سواء كان داره، سواء كانت الدار أو الزوجة أو العبد المعين بإضافة زيد، أو كان الدار أو الزوجة أو العبد المعين بالإضافة إلى هذه المعين بهذه باسم الإشارة، لا فرق بينهما. نعم. الرابع، المسألة الرابعة، إذا حلف لا دخلت دارا، فدخل براحا، طبعا هنا بدون تعيين، ما عين الدار، لم يعين الدار، فدخل براحا. البراح يعني شو؟ البراح يعني الساحة، الأرض الخالية من البناء، من الحجر، من الشجر، من الزرع، ما فيها شيء، أرض خالية. دخل ساحة خالية، نعم، ساحة خالية لا فيها لا زرع ولا شجر ولا بناء. وقال لا دخلت دارا، هو ما ذكر، ما عين الدار، لا دخلت دارا، فدخل ساحة براحا، نعم، كان دارا. هذه الساحة أو هذا البراح كان فيما مضى دارا، في السابق كان دارا، في زمن ما كان دارا، لم يحدث. لماذا؟ لأنه الآن نحن هذه الساحة يصدق عليها أنها دار، وقبل كان زال عنها التلبس، قبل كان زال عنها الوصف، قبل كان توصف بأنها دار. الآن هذا البراح، هذه الساحة، هذه المساحة من الأرض لا يصدق عليها أنها دار. إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا، قال الشيخ، وين احنا؟ ما هي هاي رابعة؟ ها؟ وكان دارا لم يحنث. أما لو قال لا دخلت هذه الدار، الآن شو؟ عين الدار، شخصها بأي شيء؟ بالإشارة، باسم الإشارة هذه، قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت، سقطت هذه الدار، انهدمت، أصبحت خرابة، وصارت براحا، صارت ساحة خالية لا زرع فيها، لا بنيان فيها، لا شيء فيها، وصارت براحا. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي رحمه الله، لا يحنث، ما في حنث إذا دخل هذا البراح. يقول وفيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين، قال هذه الدار يعني لا، بعبارة أخرى لا دخل بالوصف، العين تعلق بها اليمين، العين تعلق بها، يعني هذه الأرض سواء كانت دارا أو كانت براحا هو يحرم عليه الدخول، لا اعتبار بالواصف. إيه صارت، لأنه عين، هناك ما عين، لا فرق بين التعيين، عين الدار، عين الدار الآن صحيح، هذه الدار هي شنو الدار؟ ما هي الدار؟ هي الدار صايرة في الهواء أم على الأرض؟ خلص، هو قال هذه الدار، عين هذه الدار، فمعناه أنه لا يدخل سواء كانت أرضا خالية أو أيوة زادت وقعت الآن يعني بنا. لا عين سابقة رابعة، لا التشكيل على من؟ التشكيل على الشيخ طوس يعني؟ نعم، يقول وفي أو على المحقق الحلي، وفيه إشكال من حيث، هذا الإشكال من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف، فلا اعتبار بكونها دارا أو براحا، لم يلتفت لأنه شخص. نعم، ولو حلف لا دخلت هذه الدار، لا دخلت هذه الدار من هذه البار، لا دخلت من هذا، هذا شخص الآن الباب التي يدخل من هذه الباب، فدخل منها، دخل من هذه الباب، ماذا؟ حنث. ولو حولت الباب عنها إلى مكان آخر، إلى باب مستأنف، باب جديد، فدخل بالأولى، دخل بالباب الأولى، قيل هذا القول للشيخ، قيل يحنث، قيل يحنث، إيه هذا قيل، قيل يحنث. لماذا؟ لأن الباب الذي تناولها اليمين باقية على حالها، الباب مضى، غاية ما هنالك تغير المكان، يعني تعلق بالخشب على حالها، ولا اعتبار بالحنث الموضوع، بالخشب عفوا، بالخشب الموضوع، يعني لا اعتبار بهذا مسألة الخشب هذا تحول او ما تحول، لا نعم. وهو حسن ليش؟ لانه الباب هو عبارة عن ماذا؟ هو المدخل، هو المنفذ، سواء كان هناك خشب عليها اطار او لم يكن هناك اطار لا اعتبار بها بالمدخل. هناك تغيرت الباب، انت مو تغيرت يعني انك الى موضع، غيرنا الباب، غيرنا الباب، باب كانت حديد سويناها خشب لا دخلت، لا مو الموضع تغير، الموضع موجود وانما تغير، تغير اطارها الخارجي. نعم. ولا اعتبار بالخشب الموضوع وهو حسن. ولو قال لا دخلت هذه الدار من بابها، هذا الان هذا الموضوع الثاني، لا دخلت هذه الدار من بابها، باب الدار، نعم، ففتح لها باب مستأنف، باب جديد سوونها، باب ثاني جديد، مدخل ثاني سوونه، ففتح لها باب مستأنف فدخل به، دخل من هذا الدار حنف. لماذا؟ لأن الإضافة متحققة فيها. ليش؟ لأن هذا الباب شو يسمى باب من؟ باب هذه الدار، باب المدينة، سواء كان من هذا الباب أو من هذا الباب، هو باب، هو باب، نعم. الخامسة، إذا حلف لا دخلت ولا أكلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد. قال إذا قال هكذا لا دخلت هذه الدار، أو قال لا أكلت هذا الطعام، أو قال لا لبست هذا الثوب، معناه لا، هذا شو مقتضى طول العمر؟ لا يلبس، لا يلبس هذا الثوب ولا يدخل هذه الدار، ولا لأنه عينه، ولا يأكل من هذا الطعام. ما في ناس يحرمون على أنفسهم الأكل، يقولون ما أكلت فول، ما أكل، والله ما أكل، ما أكل الفول طول العمر. نعم. اقتضى التأبيد. فإن ادعى الحالف ماذا يقول؟ يقال له أنت حلفت أنك لا تلبس هذا الثوب أو لا تأكل هذا الطعام، أو قال مثلا لا تدخل هذه الدار، أنت حلفت. فإن ادعى أنه نوى مدة معينة، قال أنا والله نويت مدة معينة للأكل أو اللبس أو الدخول في فترة معينة، نعم، دينا يعني بينه وبين الله حسب نيته بنيته. ولو حلف، خليني أخلص هاي، ولو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو، قال أنا ما أدخل على زيد، حلف والله ما أفوت على زيد، لكن الآن زيد وعمر مجتمعان، هل يحنث أو لا؟ دخل عليهما، فدخل عليه على زيد وعلى عمر ناسيا أو جاهلا، جاهلا بما ناسيا أو جاهلا بكونه فيه، بكون زيد في هذه الدار، نعم، في البيت، فلا حنث في حال النسيان، في حال الجهل. الآن وإن دخل مع العلم حنث، سواء نوى الدخول على عمر خاصة أو لو لم ينوي، لا لا. والشيخ فصل، الشيخ الطوسي فصل في هذه المسألة بين الدخول على عمر خاصة وبين عدم علمه بهذه المسألة، نعم. فإذا كان داخلا على عمر خاصة فلا يتحقق الحنف، نعم. أما إذا لا دخل على عمر وزيد كلاهما فلا إشكال أنه يتحقق الحنف، نعم. وهل يحدث بدخوله عليه في المسجد إذا دخل على زيد في المسجد باعتبار أن المسجد بيت من بيوت الله؟ وهل يحدث بدخوله عليه على زيد في المسجد أو في الكعبة؟ الكعبة أيضا بيت من بيوت الله. قال الشيخ لا. لماذا؟ لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف حسب العرف. الكعبة المشرفة والمسجد، أي مسجد من المساجد لا يسمى بيتا، نعم، في العرف، نعم، لأنه صحيح هو بيت من بيوت الله، لكن هل يسكن فيه؟ لا يتخذ في العرف سكنا، المسجد لا يتخذ في العرف سكنا، نعم، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف. وفيه إشكال. الإشكال ما هو؟ الإشكال يبنى، وفيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف، دعوى العرف. لماذا؟ لأن اسم البيت يطلق على المسجد وعلى الكعبة المشرفة. ليش؟ القرآن الكريم مطهر بيتي وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا في بيوت أذن الله أن ترفع. هذه كلها بيت. نعم. أما لو قال لا كلمت زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد وعدله بالنية من ناحية أنا ما أقصد زيد صحة، وإن أطلق يعني قال سواء كان زيد أو غير زيد حنف مع العلم بأليمين. نعم والحمد لله رب العالمين.